السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 14. نتحدث فيه عن العلامات التي تسبق قيام الساعة مما لم يقع ولم نره على التأويل الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحداث وقعت وأحداث سوف تقع بإذن رب العزة والجلال، وكل ذلك للدلالة على أن ما أخبر الله به حق في أننا سنلقى الله عز وجل، وأن الآخرة هي دار القرار ودار الجزاء دار الحساب، يقوم الناس لرب العالمين ليحاسبهم عما ابتلاهم واستخلفهم واسترعاهم على سبيل الامتحان في هذه الدار، وأن هذه الحياة لا تبقى أبد الآبدين وليست دار مقامة بحيث يبقى الإنسان فيها على أنه سيخلد فيكفيه الموت الذي يأتي، ويكون الإنسان بعد موته قد قامت قيامته، لأن ما فيش رجعة مرة أخرى إلى هذه الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن علامات يمر عليها المسلم فيرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع وأنه حق، ويخبر أنه سيقع كذا وكذا، والناس يبتلون في هذا على قدر إيمانهم من جهة يقينهم بمثل هذه الأحداث. إن في كتير من الناس بيحاول يشكك أو يتهاون أو يقول العالم الآن في العصر الحديث، والعصر الحديث الآن زي ما أنتم عارفين في تطور وتقدم وطيارات وصواريخ وأشياء من هذا القبيل، وإن الكلام ده هو الرسول بيتكلم عن أشياء تتعلق بوضع القتال الأول البسيط، الحرب الأولى، مش الحرب الجيل الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا هذه الأجيال من الحروب اللي بتعتمد على المكر وأساليب إبليس. لا، قد ترجع كل الأشياء إلى وضعها الأول ويعود الناس إلى وضعهم، لأن هذه التكنولوجيا وهذه الأوضاع قد يأتي فيها تأثيرات في حروب، هذه الحروب تعطل هذه التقنيات، وقد يحدث أشياء لا تتوقعها، لأن الأمة اللي بتعتمد على التكنولوجيا المحضة يقول لك مجتمع رقمي ونظام بنكي وكل حاجة فيها بتصير بالأرقام والآلات وعصر السرعة والأشياء دي كلها، اللي بيعتمد على هذا وفقط لو حدث شيء مما يتحكم فيه الأعداء في إسقاط مثلا شبكة الإنترنت في دولة من الدول أو في العالم، هتتعطل دول، هتضيع مصالح. يعني النظام الفطري اللي ربنا خلق الناس عليه لابد من مراعاته في كل شيء، ما يكونش الكلام كله كلام رقمي وتخزين في هاردات وذاكرة إلكترونية وأشياء من هذا القبيل، لأن يعني ممكن الكلام ده يتعطل، هتضيع مصالح البلاد والعباد، كنت تحدث كوارث لا حصر لها. فالأمور الأثبت فيها والأبقى والأنفع هو ما أخبرت به الرسل، زي ما بنشوف التكنولوجيا الآن سبب في هلاك أجيال من البشر، ضياع جيل كامل من خلال اعتماده على الموبايلات والكمبيوترات والأشياء ديت، الأخلاق ضاعت في المقابل، انتشرت الرذيلة، انتشر الفساد، انتشرت الإباحية، أمور كثيرة جدا جدا عن طريق الكمبيوتر والإنترنت وهذه الأشياء أثرت في العالم بأسره. ف فما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم حق وصدق وواقع كما أخبر لا محالة، لا نشك في ذلك أبدا. بل من أجل ما أخبر ووقع ورأينا ذلك بأم أعيننا وصدقنا ذلك عندما رأيناه، كذلك نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه. وكل وقت بيمر زي ما ورد في القرآن أو ورد في السنة سيحدث، لأنه وحي على الحقيقة، والله أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبقى حجة على العباد إلى قيام الساعة، وأنهم سينتقلون إلى دار يحاسبون فيها. لا مفر إن الناس ستنتقل إلى دار الحساب، وها هو الموت يأتي. لا يظن ظان أنه ينتقل إلى فراغ، بل ينتقل إلى دار ليعرف وقتها عند خروج الروح أنه على يقين من الفراق، عندما تلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمارات وعن علامات، منها من هذه العلامات اللي لسه لم تحدث لكن الرسول أخبرنا عنها، علامة مهمة جدا جدا يؤمن بها كل إنسان يعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم ما أخبر به. هذه الأمارة وهذه العلامة هي قتال اليهود واستئصال اليهود، اليهود الذين بغوا في الأرض وعلوا فيها فسادا ونشروا رذائلهم ومخططاتهم الشيطانية وتلبسوا بإبليس، وأصبح مخطط إبليس العالمي يقف وراءه اليهود. يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن وقت يأتي يستأصل فيه اليهود في قتال مباشر مع المسلمين. هذا الحديث حديث صحيح ورد في أغلب كتب السنة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. واليهود يزرعون الغرقد الآن، يعني اليهود نفسهم يؤمنون ويصدقون بما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول لك: لا الكلام ده مش هيحصل، أو الكلام ده مش هيكون، ويكذب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: لا، أعد النظر في دينك وفي إسلامك، هذه حقيقة، فالمسلمون يؤمنون بها. وفي رواية يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي، الحجر هو اللي يتكلم: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وطبعا أما تسمع من حجر أو تسمع من شجر، شجرة بتتكلم أو حجر بيتكلم، ده شيء أعجب الأمور اللي ممكن إنسان يعني ينظر إليها أو يصدقها. لكن هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه واقع. وكذا الحال ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، لأنه مش واحد صحابي بس اللي سمع، لا ده كتير، عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، يعني بداية الأذى جاي من اليهود، فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. والأحاديث طبعا من المبشرات بنصر الإسلام وأهله، وأن الإسلام سيبقى إلى يوم القيامة. اللي أخبر كده النبي عليه الصلاة والسلام. القتال ده هيبقى إمتى؟ في آخر الزمان، حين ينزل المسيح ابن مريم ويخرج الدجال ويكون جند الدجال من اليهود، وحيكون إمام المسلمين يومئذ هو الإمام المهدي اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت لكم لما يذكر المهدي في الكتاب والسنة عندنا أهل السنة، فالمقصود به المهدي محمد ابن عبد الله اللي لسه لم يخلق بعد، لسه حيجي، وليس المهدي اللي الشيعة قاعدين يقولوا عجل الله فرجه لأنه أسير في سرداب في سمراء بقاله 1000 سنة، بيقول لك حي يرزق وهرب وعنده 5 سنين ومستخبي وبيستنوا عشان يخرج. هذا كذب وغش ووهم يعيش فيه هؤلاء، يخدعهم قادتهم من العمائم السوداء والمراجع الإبليسية الكسراوية الفارسية اللي خدعت كثير من الناس انتسبوا إلى الإسلام تحت مسمى الشيعة. العلامة ابن حجر يذكر أن المراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى، وقد ورد ذلك صريحا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح ثابت: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، اللي هو المهدي يعني، مع المسلمين، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، في الوقت اللي هم بيصلوا فيه نزل عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة، يعني لما عرف ان عيسى ابن مريم نزل بيحاول يتراجع ليقف الصف عشان يتقدم عيسى ويصلي بالناس، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، يعني أنا حصلي وراك وانت الإمام وأقيمت الصلاة لكي تؤم الناس، فتقدم فصلي فأنا من ورائك. فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي. عندما يفتحون باب المدينة أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، في الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. طبعا الرقم اللي دايما يذكر 70,000 ده يعتبر أعداد كبيرة جدا، قد يكون الرقم على تعداده، وقد يكون المقصود في لغة العرب بمثل هذا الرقم 70,000 يعني عدد كبير جدا جدا جدا، يدل على كثرة الأتباع، ليس المراد بالعدد 70,000 70,000، لكن المراد كثرة ذلك، وهذا يرد كثيرا، يعني زي حديث عكاشة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان رفع سواد عظيم سد الافق، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فعكاشة طلب ان يكون من هؤلاء. فالرقم قد يدل على العدد الفردي وقد يدل على الكثرة، فهنا 70,000 يهودي، اليهود طبعا اكثر من هذا العدد، لكن اللي مع الدجال زي ما اخبر النبي عليه السلام سيقع عدد كبير جدا، قد يصل الى هذا العدد 70,000 يهودي. فاذا نظر اليه الدجال ذاب، كأنه بيختفي ساعة ما يشوف عيسى ابن مريم. ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، اللي هو الدجال. ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، يعني أنا اللي حسبك وأموتك. فيدركه عيسى عند باب اللد الشرقي قريب من القدس، موجود في فلسطين، فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي. طبعا اجتماع اليهود بهذا العدد، وان يكونهم دولة في اسرائيل والعاصمة بتاعتها يعملوها القدس وكل الكلام ده، هو النبي عليه السلام اخبر عن وقوع هذا الامر فيما يتعلق بوجود اليهود، وما كانش اليهود موجودين في هذا التوقيت عندما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي، الا انطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، شجرة اسمها الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق. يستخبى وراء اليهودي والدري عليه، إلا قال اللي هو الحجر والشجر والحائط والدابة، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعالى اقتله. طبعا هذه الحرب اللي فيها قتال مع اليهود، وايضا الاحداث اللي بتحدث فيما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال، هذه الاحداث الرسول اخبر عنها، وهذا هو ما ورد في القرآن وفي السنة. ايضا هذه موجودة عندهم، بس التغيير والتبديل اللي حصل عندما نعرضه لكم بإذن رب العزة والجلال هتشوفوا الفرق في المقارنة. يعني مسألة ان واحد ينظر الى الكلام ده نظرة من نظرة من يطلقون على انفسهم ان هم ليبراليين او تنويريون او ما شابه ذلك، نقول لهم استنوا. اليهود والنصارى في العالم يؤمنون بذلك، وكذلك المسلمون. الانبياء كلهم اخبروا عن وقوع هذه الاحداث، لكن هناك ديانة باقية واحدة لجميع الأنبياء آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعتريها تحريف ولا تبديل. ما أخبر به واقع، وحي أخبر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو باق إلى يوم القيامة. لكن الثاني اتغير وتبدل وما عادش معروف أصله ولا مصدره، لكن في بقايا تشهد بأن هذه الحقائق ستحدث. هم يؤمنون بها ونحن أيضا نؤمن بها. فاللي هيحاول يروج ان احنا الوقت في عصر التقنية والتكنولوجيا وجاي تتكلم مثل هذا الكلام، ده كلام نبوة. انت مش عايز تؤمن بالنبوة فهذا شأنك وهذا ما يخصك، لكن ما يخصنا نحن مما اخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو واقع لا محال. ورد ايضا فيما يتعلق ب قضية قتال اليهود ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال فقال: يأتي سباخ المدينة، لانه بتحرك بسرعة كبيرة، روح المدينة روح الشام روح القدس، يأتي سباخ المدينة الى ارض المدينة، مدينة منورة يعني، وهو محرم عليه ان يدخل نقابها، يعني ما يقدرش يتجاوزها او يدخل الى المدينة، فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين، يعني زلزلة، يحصل زلزال في المدينة عند قدوم هذا الدجال. فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، لأن أهل النفاق موجودين على طول الأوقات، زي ما أهل النفاق دلوقتي من الليبراليين والعلمانيين اللي عايزين يدمروا الدين ويظهروا كأنهم يدافعون عن دين الله بالطريقة العصرية، وهم أبغض الناس وأشد الناس بغضا لهذا الدين للأسف، لأنهم تربوا على موائد الغرب وجاءوا بحسالة الغرب إلى أبنائهم اللي زي دول يخرجوا بسرعة للدجال ويسارعون إليه، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ثم يولي الدجال قبل الشام، يعني يتوجه ناحية الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم، وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام، فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله حتى إذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين: يا معشر المسلمين، حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأرضكم هكذا؟ هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين، بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم فيبايعون على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفه، يعني الدنيا تعتم، فيجدون عيسى ابن مريم قد نزل فيحسر عن أبصارهم، يبصهم أو أن الظلمة تروح فيلاقوا عيسى ابن مريم، وبين أظهرهم رجل عليه لأمته أي مستعد للقتال، اللأمة اللي بتوضع للحرب، يقولون: من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى بن مريم. فلما ينضم إليهم عيسى يقول لهم: اختاروا بين إحدى ثلاث، بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا من السماء، أو يخسف بهم الأرض، أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم، اختر واحدة من الثلاثة دول. فيقولون: هذه يا رسول الله، الأخيرة يعني، اشف لصدورنا ولأنفسنا. فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من الرعدة، يعني من شدة الاضطراب والخوف ايده اللي هو الطويل الأكول الشروب لا يستطيع ان يحمل السيف للمواجهة. فيقومون اليهم فيسلطون عليهم، ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله. واحد يقول لك: اليهود دلوقتي يا عم وصلوا لدرجة من التقنية والتحكم والأقمار الصناعية وطائرات العال والأشياء دي، وانتوا جايين تتكلموا كده؟ والله ده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما يحدث لا تعرف ما الذي يجريه الحق سبحانه وتعالى من حكمه. ولا تتصور يا إخواني أن الدنيا الآن بهذا التقدم والتكنولوجية ومش عارف إيه والأشياء دي، أن الأمور خلاص وصلت إلى درجة السيطرة، الأمم بتنهار في لحظات، الأمم بتنهار في لحظات، وعذاب الله يأتي من حيث لا تدري. أحياناً بعض الأمطار بتنزل تخرب الديار باللي فيها، المطر بينزل فيه كرة ثلجية أو كرات من الثلج أكبر من حجم كرة التنس بتنزل تدمر، والثلوج تأتي من حيث لا تدري، فمحدش يغتر أو يصدق بعض الناس اللي يقول لك احنا بنتكلم بالعلم والتقدم معرفش ايه، والله العلم والتقدم على عيننا عرسنا، بس هذا لا يجعل او هذا لا يكون سبب من الاسباب في التكذيب بما جاء به الرسل والانبياء عن رب العزة والجلال وختامه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أخبر به وأنه سيحدث، وإن اليهودي يختبئ تحت الشجرة أو تحت الحجر، فيقول الحجر أو الشجر للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نشكك في ذلك أبدا. الأحاديث كلها بتدل على أن القتال الذي هو شرط من أشراط الساعة هو الذي يكون فيه اليهود جند للدجال، ويكون المؤمنون جند لعيسى عليه السلام، ويناديهم الحجر والشجر. يعني هذا لا يحمل على ما يحدث من أحداث بين الفلسطينيين في غزة أو في غيرها أو بين اليهود، لا، لسه الكلام جاي مستقبلا بإذن رب العزة والجلال، وربما تكون هذه من المقدمات، لكن اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام سيقع على نحو ما أخبر. يناديه من الحجر والشجر: هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، فيقتلونهم ويستأصلونهم. لكن ده لا ينافي زي ما قلنا أن يكون قبل ذلك قتال بين اليهود المسلمين وينتصر عليهم أهل الإسلام، فالملاحم في آخر الزمان تكثر كما تقدم، ولكن لن يكون فيها نداء الحجر والشجر ولا استئصال اليهود إلا في القتال مع الدجال. أيضا من علامات الساعة أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم: عود أرض العرب مروجا وأنهارا. اللي بيمشي في الجزيرة أو في السعودية الآن بيجد صحراء ممتدة قاحلة وأمور يعني فيها من الجفاف ما فيها، لكن أنها تتحول إلى أرض خضراء ويبقى فيها مروج وأنهار. المروج الأرض المتسعة الصالحة للمرعى من كل أنواع الحيوانات زي الغابات كده، ده بيسموه المرج، أي السهل المنبسط اللي فيه من الحشائش ما يرعى فيها كثير من الحيوانات. فورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ده حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأرض تبوك إن هيكون فيها مروج وفيها أنهار، لكن الرسول أخبر عن أرض العرب جميعا، الجزيرة العربية كلها تتحول إلى أرض خضراء. وإحنا طبعا شايفين دلوقتي بشائر هذا الأمر من خلال الأمطار الشديدة اللي إحنا ما عهدناها حتى في السعودية، بل في أشياء وأماكن في الربع الخالي في جنوب المملكة العربية السعودية جنوب الشرق تحولت إلى يعني بحيرات. أي والله مصورين بعض الزوارق وهي تمشي في وسط الصحراء في مثل هذه، وطبعا ديت معناها طالما نزل المطر هيطلع النبات، والعلامة اللي ذكرناها من علامات الساعة ان ممكن ينزل المطر وما يطلعش النبات، دي هذا في عام من الاعوام يعني مش على طول يعني، انما ده خبر من النبي عليه الصلاة والسلام في احد علامات الساعة. يقول القرطبي رحمه الله: تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيث والارتحال في المواطن للحروب والغارات. هم دايما بيدوروا على المية، بيدوروا على مصادرها، بيدوروا على الأماكن اللي بيرعوا فيها أغنامهم، ده كان في القديم. لكن انت تتحول جزيرة العرب كلها إلى مروج خضراء، هذا من علم الغيب الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، من علامات الساعة أيضا كلام الجمادات والدواب، كلام الجمادات والدواب. الأمر مختلف عن كلام الحجر والشجر عند القتال اللي بيبقى مع المسيح عليه السلام للدجال واليهود اللي معاه. لا، كلام الجمادات والدواب ورد في حديث أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة، أي فيه ذئب جاء وخطف شاة من الراعي فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه. الكلام ده حصل على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه، يعني قاعد على ذنبه وقال للراعي: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. الذئب اللي بيكلم الراعي، فقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه، يعني قاعد على الذنب بتاعه، يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، يعني حطها في جنب كده الغنم، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: فأخبرهم، يعني قل لهم على اللي حصل. فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. يعني فخ بيقول له ايه اللي حصل بعد انت ما مشيت. طبعا دي حاجة عجيبة جدا جدا وخارق من خوارق العادة ان مثل هذا يحدث، لكن هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والراعي اخبر ان الذئب كلمه، وتكرر ذلك حتى ورد ان النبي عليه السلام في يوم من الايام اخبر اصحابه عن وقوع ذلك، قال: بينما في فضل ابي بكر وعمر، اورد الحديث الامام البخاري، وبينما رجل يسوق بقرة إذ ركب فضربها فالتفتت إليه وقالت: إن لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. فقال: عجيب، بقرة تتكلم؟ والصحابة قالوا: عجيب يا رسول الله، أبقرة تتكلم؟ قال: ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وكذا الحال أخبر عن ذئب يرعى في غنم فأخذ شاة فاستنقذها الراعي فقال له: أخذت رزقي. الصحابة تعجبوا، قالوا: ذئب يتكلم؟ قال: ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. إن الكلام ده حصل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن وقوع ذلك، يعني حدثت على يد الأنبياء، وحدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وستحدث أيضا كعلامة من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والرسول أخبرنا أيضا عن كلام الحجر والشجر فيما يتعلق بقتال اليهود. أيضا من علامات الساعة التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم واللي لسه ما شفناهاش ستحدث برضو في آخر الزمان، أخبرنا عن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. حديث عن عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة فيقبض فيها روح كل مؤمن. رياح ستأتي أو نسيم خفيف سوف يأتي يموت فيها كل مؤمن. وطبعا ده على التخصيص، مش هقول لك ده ممكن يكون وباء وانتشر، لا، الوباء بيقضي على الناس كلهم، إنما دي لا، هتخص بس المؤمنين ويبقى شرار الخلق. والكلام ده مرتبط بخروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث الدجال الطويل. نزول عيسى عليه السلام أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يتوجهون إلى الله بالدعاء حتى يخلصهم من يأجوج ومأجوج، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طيور كبيرة جدا، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر، مطر يغرق الجميع، فيخسر الأرض حتى يتركها كالزلفة نظيفة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، يعني مجموعة كبيرة تأكل من رمانة واحدة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل الإبل المرسلة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، اللي هي اللبن اللي بيحلب من الإبل أو البقر أو الغنم تكفي كثيرا من الناس يشربون بسبب كثرة الخير والبركة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس، يبقى شرار الناس يتهارجون. كلمة يتهارجون أي يتلاعبون فيما بينهم ويتعاشرون، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. إذن هذه الريح هي قبيل قيام الساعة. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، واحد صحابي شبه عيسى ابن مريم، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، يعني يحصل محبة وآم بين الناس بحيث ما يبقاش بينهم عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. يعني الريح دي جاية تقضي على كل من على الأرض من أهل الإيمان قبل قيام الساعة. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون. يعني الشيطان يأتي يفتنهم ولهم تعالوا أنا هقول لكم على حاجات كويسة فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك ضار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. وفي رواية قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. هؤلاء شرار الخلق الذي تقوم عليهم الساعة. وطبعا في أحاديث كثيرة ورد فيها أن في مثل هذا الوقت تعبد اللات العزة زي ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت لعائشة قلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن كنت لأظن حين أنزل الله أن ذلك تاما يعني هيحصل. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى سيتمم ذلك إلى ما شاء ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل أو حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يبقى هذه الأحاديث دلت على أن هذه الريح تكون بين يدي الساعة وبعد زمن الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم بل تكون بعد الدابة وطلوع الشمس من المغرب لأن الدابة تخرج تفرق بين الناس بين مؤمنهم وكافرهم وجميع المؤمنين سيموتوا يبقى بعد الدابة وطلوع الشمس مع خروج الدابة فلو كانت الريح قبلها لما بقي في الأرض مؤمن وبعد الريح لا يبقى في الأرض مؤمن وإنما هم شرار الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا بل يعبدون الأوثان ويتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وطبعا الحديث اللي ذكر في النبي عليه السلام لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أمر الله المقصود به بداية الأحداث الكونية اللي فيها علامات الساعة لربنا سبحانه وتعالى أخبر بها وهذا لا يتعارض مع هذا بل هي باقية إلى الأحداث اللي فيها انتهاء أهل الإيمان من على الأرض بهذه الريح التي تقبض روح كل مؤمن. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. أيضا من علامات الساعة ودي حاجة غريبة شوية هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان. فورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يظهر ذو السويقتين. ذو السويقتين يعني إيه؟ له ساقان دقيقان. يظهر ذو السويقتين على الكعبة فيهدمها يهدم الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وورد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع. يعني عنده صلع خفيف. أفيدع. الأفيدع اللي اضلاعه مختلفة كأنها كانت متكسرة قبل كده يعني. يضرب عليها بمساحاته ومعوله. مساحاته جمع مسحة، والمعول يضرب عليها بمساحاته ومعوله. ده أخبر به النبي عليه السلام، وورد أيضا في حديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الرسول عليه السلام قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام. يعني خلي بالكم ان بعض الناس بيخلط بين هذه الاحاديث وبين حادثة اللي حصلت لجهيمان لما دخل هذا الخارج التكفيري، لما دخل واحتل الكعبة واحتل المسجد الحرام واراد ان يعلن ان هو المهدي، او اعلن ان هو المهدي وطلب الناس ببيعته وحمل السلاح وقتل وسفك الدم الحرام في مكة المكرمة. لا، ده ملوش علاقة، ده واحد خارج تكفيري الاخوان لحسوا مخه لغاية ما ضيعوا الدنيا. وورد أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. حديث كلها دلت على أنه في آخر الزمان تظهر الحبشة على بيت الله الحرام وينقضون حجرا حجرا ويستخرجون كنزها. ممكن يكون الكنز أي الأسس بتاع الكعبة نفسها، لأن أسس الكعبة موجودة من قديم الزمان من آدم عليه الصلاة والسلام، ولا تعمر بعد هذا الخراب أبدا، وخرابها إنما هو إيذان بخراب الدنيا، لأن الله عز وجل جعل الكعبة قياما للناس وأمنا، فإذا ذهب ما يقومون عليه هلكوا، ولن يذهب حتى يذهب أهل الإيمان من الأرض. يعني الكلام ده بعد موت كل الإيه؟ المؤمنين على الأرض. ولذلك لا يتعارض هدم الكعبة وكونها حرما آمنا يثوب إليها الناس، لأن هدمها يكون حين تعطل من أهلها بالريح، الريح اللي هتأتي تقبض أرواح المؤمنين. وأما قبل ذلك فالبيت قائم وعامر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. يعني عيسى ابن مريم هيروح يحج حاجا او معتمرا. والكلام ده ايضا كما ورد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. فالبيت بعد عيسى عليه السلام قائم ويحج إليه، لأنه لو كان خرابه في زمنه أو بعده بقليل والمؤمنون متوافرون والمال عندهم مستفيض، فإنه يبعد عليهم أن يحجوا والبيت خراب لا يعمرونه، وإنما لا يعمر حين ينقطع الحج بانقطاع أهله، وعند ذلك تقوم الساعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يبقى تسليط الحبشة على البيت لهدمه ونقضه يكون بعد ذهاب أهل الإيمان، ودي برضو علامة من علامات الساعة. أيضا من علامات الساعة نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان. دي امور احنا بنذكرها لان الرسول ذكرها، وان كانت تحز في انفسنا لكن ده واقع. فمن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي خراب اخر الزمان ورد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. أحداث هذه متوالية وقريبة جدا من بعضها البعض. وثبت أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ليس له من نقابها نقب إلا عليهم ملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. الأحداث دي على فكرة متقاربة، وإن كان هذا سيحدث في قضية الريح الطيبة التي تأتي فيموت على إثرها كل المؤمنين على وجه الأرض بعد قضية الدجال وبعد عيسى وبعد خروج المهدي. ومن علامات الساعة أيضا عودة الشرك إلى الأرض. الكلام ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لأن بعد ما أهل الإيمان يموتون يبقى شرار الناس. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. ورواية تانية: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. ورواية أخرى تقول: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وأيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. كل هذا يدل على بعض العلامات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها ولم تقع، وإحنا إن شاء الله عز وجل يعني نؤمن أنها ستقع كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. الحلقة انتهت، وإن شاء الله نلتقي مع العلامات الكبرى وشرحها فيما يتعلق بالآيات التي تسبق الساعة مباشرة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم